إذا ذهبت زوجة عند والديها لفترة مؤقتة فليجب عليها ألا تخرج إلا بإذن زوجها وغائب عنها. نعم، إذا تسلمت سلمت نفسها للزوج ثم ذهبت لزيارة أهلها شهر أو ثلاثة أشهر أو شهرين ما تخرج إلا بإذنه. قل ما هو دليل التفريق بين عقد النكاح واستلام الرجل لزوجته في الإذن من الخروج؟ عبد الله، إذا شخص عقد على المرأة هل تلزمها النفقة؟ ليه؟ ما سلمت نفسها، فإذا ما ينفق عليها والذي ينفق عليها الأصل الأب فالإذن على من ينفق عليها. الله يقول الرجال قوامون على النساء، الدليل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من أسباب القوامة النفقة، فما دام ما أنفق عليها ليست لقوام عليها. لذلك إذا نشزت المرأة كما سيأتي فصل في النشوز، إذا نشزت ولا ينفق عليها، فإذا نشزت وخرجت تسقط النفقة كما سيأتي. يقول كون أبو الزوج، يقول إذا كان أبو الزوجة مريض ويحتاج لتمريض وهي تتركه فهذا في حقوق، كيف تطيع الزوج؟ وفي الحديث لطاعة المخلوق في معصية الخالق والعقوق معصية والزوج مخلوق. ليس هنا معصية، وإنما عندنا تدافع حقوق، فأي حق يقدم؟ حق الزوج. يقول لو كانت في العدة وليست باين فتخرج بإذن الزوج وهي عند والديه؟ نعم، ما زالت زوجة. يقول أذن الزوج لزوجته الخروج مطلقا هل يلزم إذنه أو لابد من استئذان كل مرة؟ العرف، ما المقصود بالإذن المطلق؟ إذا كان المقصود في عرف تلك الأسرة الخروج إلى عمتها المريضة والخروج إلى جدتها يقتصر على ذلك، أما تذهب كما شاءت لا. يقول إذا كانت الزوجة تنفق على نفسها والزوج لا ينفق عليها فهل له منعه من الخروج؟ نعم. يقول كثيرا ما يحلق الوالدان المولودة الجديدة وذلك يقال أن يقوي الشعر، ففي ذلك البحث؟ لا، ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تحلق شعرها. يقول حديث المسورة هو في عمرة الحديبة أم في الحج؟ في عمرة الحديبة، نحر ثم بعد ذلك حلق، يعني في الإحصار. وفي حديث المسور قال أمر أصحابه، فهل هذا يدل على الترتيب واحد؟ لا، أمرهم ليتحللوا من إحرامهم بسبب الإحصار. الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. حلق يرمي بعد ذلك يحلق. يقول النحر غير مدل على النحر غير داخل في الأفعال الثلاثة، لأن النحر للمتمتع خاصة والقارن. الله يقول فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالمفرد ما يلزمه فلا يدخل هذا يعني ذاك نسك زائد للمتمتع والقارن فقط، فما يدخل في التحلل، يعني مثل الطواف له المتمتع والقارن.